قسم غير الجهاد ما يفهم حتى يحرر أرضه يترك عدو ومحطم بقاتلهم بحجاري بأفكاري وأشعاري يا ولدي يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم رايتك يا ولدي أبي نكس عدو غاشم يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم رايتك يا ولدي أبي نكس عدو غاشم يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم رايتك يا ولدي أبي نكس عدو غاشم يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم رايتك يا ولدي أبي نكس عدو غاشم يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي كالهيبس شعبك قد ثارا قد حمل المصحف وحجارا كالهيبس شعبك قد ثارا قد حمل المصحف وحجارا في درب العزة قد سارا قد شاق الظلمة وأنارا في درب العزة قد سارا قد شاق الظلمة وأنارا يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم نكس عدو غاشم يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي أدري أنهارا كاللؤلؤ يسقي أحجارا يا ولدي أدري أنهارا كاللؤلؤ يسقي أحجارا بسماء العزة أبطالا للأرض فخارا وجلالا بسماء العزة أبطالا للأرض فخارا وجلالا يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم رايتك يا ولدي أبي نكس عدو غاشم يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا أرض الأجداد بلادي أهديك دمائي وفؤادي يا أرض الأجداد بلادي أهديك دمائي وفؤادي قسما بالخالق لجهادي يزهو في فجر الأمجاد قسما بالخالق لجهادي يزهو في فجر الأمجاد يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم رايتك يا ولدي أبي نكس عدو غاشم يا ولدي أرضك مسبية والكفر بها حاكم رايتك يا ولدي أبي